هذا يسأل يقول هو في فرنسا في المسجد الذي فيه هو فيه في حيه كتب لبعض المخالفين، ويسأل هل يجوز إتلافها؟ إذا كانت هذه الكتب على غير مذهب أهل السنة كالمعتزلة وكالجهمية وحموم المعطلة والمشبهة والممثلة أو الروافض والصوفية ونحو هؤلاء من الفرق القديمة، أو التحزبات الجديدة من إخوان وتبليغ وقطبيين وخوارج، سمهم بما شئت، مثل هذه لا يجوز أن تبقى في المكتبة يطلع عليها عامة المطلعين، وإنما تؤخذ ويقفل عليها للباحثين المختصين إذا أرادوا التوثيق والرجوع إليها والنقل عن هذه الكتب.